والمتوالي. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ ها؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله به. ها؟ شو يستشهد عليها؟ ها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك، بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء. ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، سيرناه حيا بالماء. ولكن ما هي الآية؟ بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية أصلها الماء، ولا شك عجل ما تعد من جهة ثانية. يقول إذا كان أصل الماء فهي مستقرة إليه، فهي مستقرة إليه، لأن أصل أيضا نهوها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم هذا التقسيم يدل على أن الدابة من والده من الوقت فمنهم، وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، قالوا إلى أي شيء؟ إلى وقرة. ولهذا قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه، واللي يمشي على بطنه هو يمشي ولا يزحف؟ يزحف، لكن هذا مشهور، مشهور البحث، مثل الحيات والهواء. وش الهواء؟ حيات معروفة، والهواء مش من اللي فاهمه انه في كلامه نظر، لان الهواء منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على جسده، ومن ما يمشي على أربع، فالتنفير بها فيه نظر. أما الحياة فنعم تمشي على بطنها، وكذلك الدود مثل التراب وغيره تمشي أيضا على بطنها. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، الإنسان يمشي على رجلين اثنتين، والطير يمشي على رجلين اثنتين. في طير تمشي على أكثر من اثنين؟ نعم، ما نعرف، يمكن يوجد ملل، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا رجلان اثنتين. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم، هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحفر ولا لا؟ هل هو من باب الحفر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، يعني الاقتصار على بعض الأشياء، يعني من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو أربع وأربعون جزء، نعم موجود يعني. وفي أشياء لها دون ذلك، لها ستة أرجل، وفي أشياء لها أكثر من ذلك،

نعم باقون على الطاعة، باقون على الإمام والطاعة، لا يعرضون، لا يقول ما ادعى عليهم السلام، ما ادعوه من إيمان حقيقة. قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، نشوف أعراف هذه الجملة، ما أولئك ما وش ما ما نافي لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب أولئك اسمها لكنه ليس مضموما، أولئك أمه، السبب لأنه مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئك ومع السلال كلها مبنية. وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد، اسمان زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي، تأكيد النفي في قوله ما أولئك. وقوله المؤمنين خبر ما، خبر ما، لكن عند النحويين يقولون انه خبرها لكنه غير موصوف بها، لان الباء الزائده يكون العمل لها، يكون عمل لها لانها عملها به ظاهر بمباشرته اياه، فيقول الباء حرف جر زائد، والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه جمع مذكر ثالث. وبعضهم يقول المؤمنين خبرنا موصوب بها وعلامه نصبه ياء مقدره، جل لهذا لان هل هذه الياء للباء مقدره من عمد الله اختار المحل بحرف الجر الزائد. على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي، انما يجب ان نعرف ان ما نافيه من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد والغرض منه اشراط منه تاكيد النفي، اي نفي الايمان عن هؤلاء الذين قالوا امنا واطعنا ثم تولوا، فليس بمؤمنين. وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. نعم صحيح، لا بلغة الحجازيين عند جميع النحويين، لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس. في القرآن ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فأعملها عمل ليس، ولم يعتقل الآية ما هذا بشر، لو لم تعمل لكان ما هذا بشر. نعم طيب، يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انفسد فأجاب ما قتل المحب حرام. قصة هذا شاذ ولا تميم؟ تميم، فأجاب لما قال له انتزد ما قال تميمي، أجاب ما قتل المحب حرام. نعم عرفنا الآن أنه تميمي، لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حرام من نقص، لأنه تعمل عمل ليس. طيب نعم كافية لتميم سليم، إلا في عصرنا هذا لا، احنا ما الحجازيين والتميميين كلهم واحد، ما هم يعملون يعني ما يعملها الا التميمي، لا الحجازيين هم اللي يعملونها، يعملونها لكن امراض العرب الاولين اللي ما تغيرت السنتهم، اما الان لا فهم متغير. قلت فيه بعد الوصف للكفي، اصلا الكفي والنحوي ما هي بهذه وصف للعرب الناطقين بالعربيه، وصف للعلماء الذين تولوا العنايه بالنحو، المهم ما ماذا قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا الضمير يعود على هؤلاء القائلين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون. إذا دعوا إلى الله وإلى ورسوله أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم. منهم إليهم ولا إليه؟ إليه. نعم. إذا دعوا أي دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم أعرضوا. طيب، قوله إذا دعوا إلى الله، هل مراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا، أي شيء يكون الدعاء إلى الله؟ إلى كتابه، لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله ورسوله، هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سيوطه؟ لا، نقول في حياته إليه شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، إلى سنته، لأن سنته قوله وفعله وإقراره. فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. وقول ليحكم بينهم اللام للتالي، يعني دعوا لهذا الغرض ليحكم بينهم. الضمير في قوله ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليهما لا يصح يعود عليهما، لو كان عائدا اليهما لوجب ان يكون بصيغه التثنيه الى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود الى واحد منهما، الى الرسول، الى الرسول، لانه اقرب مذكور. نعم، لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى اما ان يقدر جمله مثل هذه الجمله، يعني الى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه، والله ورسوله احق ان يرضوه، ولم يقل ان يرضوهما بل قال احق ان يرضوه، فقالوا ان التقدير والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه. واما ان يقال ان حكم الرسول عليه الصلاه والسلام هو حكم الله، ويشير الى هذا قول المؤلف اي الى رسول الله المبلغ عنه، المبلغ عنه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله، صار حكمه حكم الله. وفي الحقيقه ان الحاكم المباشر من الحاكم المباشر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند النزاع في حياته نرجع اليه مباشره. لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه مبلغ عنه، لأنه مبلغ عنه، لا يحكم إلا بما حكم الله به. هؤلاء إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا يسميها النحويون فجائية، فجائية يعني المفاجئة، هل لكم معنى؟ لأن عندنا إذا الأولى إذا دعوا إلى الله، وش إذا الأولى؟ شرطية، جوابها إذا فريق منهم، لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فهو لابد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم، إذا الفجائية، إذا الثانية فجائية. ما هي فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها،